زمن علي مال فض المال وانا مالي شوف زمن علي مال فض المال وانا مالي حبيبي الهمال حبيبي الهمال حيد العزال وانا مالي صرفتي عليك المال صرفتي عليك المال تعبت القلب وانا على طول على طول. السفر ولا ضبي ده مش شوق على الأحباب ده على طول يكنا ونسافر على طول على Yeah. يفتح الهوى الشباك والنوم يضار مني، فتح الهوى الشباك